الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالتقى نحيا حياة السعداء والتقى للناس مفتاح الضياء. شرعنا دين حنيف الأصل سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كلنا عونا على كل بلاء. إننا لعيش السعداء. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان، فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا. حبيبنا في الله. شيخنا الكريم، جولتنا اليوم مع سورة العنكبوت. الله أكبر. لكن قبل أن ندخل إلى هذه السورة، نعرف أولا لماذا اختيار العنكبوت تحديدا في حلقة اليوم، وثم نأتي بالتفاصيل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة، أنا حاسس أن أنا في سعادة غامرة بالمنظر ده، منظر المصحف المفتوح هنا وهنا ده. بدام المصحف اتفتح يبقى فتح ربنا هينزل يا رب، بدام الكتاب ده اتفتح يبقى كل الفتوحات هتنزل يا رب. الله، طول ما المصحف هيتفتح في حياة الأمة، يعني زي ما قلنا قبل كده، نفتح بس صندوق المجوهرات ولا نتخيل ما سيفعله الله لنا في حياتنا إن شاء الله. بالنسبة لسورة العنكبوت، يعني سورة العنكبوت والإعجاز التغييري، ما شاء الله يكون مفتوحا معنا دائما ومع جمهورنا الكريم، ليس في رمضان فقط بل بعد رمضان إن شاء الله. يا رب ربنا يفتح علينا ويفتح علينا فهم القرآن. العنكبوت لماذا؟ العنكبوت لماذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة العنكبوت نزل امتى؟ المفسرين مختلفين، نعم، ما بين انها نزلت في المرحلة الجهرية والصحابة بيتعذبوا وخباب بيتكوى بالنار وبلال بيتربط رجليه فرس ويجرى به على الرمل المحترق حتى يعني يسلخ جلد ظهره، وسمية بتطعن في وقت انت كثرت فيه الابتلاءات، في فترة الصحابة كلهم بيتعذبوا، ففي ناس عايزة تسلم وخايفة احسن اتعذب انا كمان، نعم. والقول الثاني انها نزلت ايام الهجرة، ان المشركين هددوا الصحابي اللي هيهاجر بالقتل، ففي صحابة عايزين يهاجروا ولكن ايه، خايفين. فلما نزلت سورة العنكبوت من كان يخاف لم يعد يخف. ان شاء الله الصحابي اللي كان خايف يهاجر هاجر، والصحابي اللي كان خايف يستعلن بدينه في المرحلة الجهرية يستعلن بدينه، والصحابي اللي أسلم ولما تعذب كاد يفتن رجع وسيب التاني. فصورة العنكبوت صورة تثبيت إن شاء الله، صورة يعني إيه، صورة ثبات من الله سبحانه وتعالى. عشان كده يعني عايزين نتكلم في فاتحة سورة العنكبوت 396. دعنا قبل أن ندخل إلى فاتحة سورة العنكبوت، وكما تفضلت هي في صفحة 396، نسأل عن الرابط الذي بين آخر سورة القصص وأول سورة العنكبوت. سؤال جميل جدا، لأن فعلا الكلام عجيب. نهاية القصص مع فاتحة العنكبوت، يعني ربنا بيقول في خاتمة سورة القصص إيه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. دوك إلى معاد. الآية دي نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام بيهاجر صلى الله عليه وسلم، وربنا بيقول له القرآن هو السبب انك انت اخرجوك، والقرآن هو السبب انك هترجع فاتح ممكن في هذه البلد في يوم من الايام ان شاء الله. فاثبت على القرآن واوعى تتهز في رسالتك، نعم. لردك الى معاد، ربنا هيرجعك تاني. فالمتوقع ان بداية العنكبوت كانت تبقى بقى فتح، ما نهاية القصص ربنا بيوعده لردك الى معاد، بداية العنكبوت كانت تبقى ايه؟ فتفاجئ ان بداية العنكبوت احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه؟ لا يفتنون. ايه ده؟ تفسير دي ايه؟ تفسير دي كلمة الامام الشافعي رحمه الله لما قيل له يا امام هل يمكن العبد ام يبتلى، فقال لا يمكن له حتى يبتلى. ما شاء الله. فربنا بيقولها مكن لك في اخر القصص، فاقول العنكبوت ابتلاء. يعني هل افهم ان شريطة التمكين يبتلى الانسان اولا؟ لابد لابد، عشان كده ربنا بيقول فاقول العنكبوت كلام غريب جدا. وكذا الحال مع الامة، وكذا فاقول عنكبوت ربنا بيقول ايه؟ ولقد فتنا الذين من قبله. نعم. اللام بتاعت لقد ديت في اللغه بيسموها لام ايه؟ ودي حاجه غريبه جدا، لام القسم. الله يقسم. نعم. قال ولقد أقسم أني قد فتنت الذين من قبلكم وأني سأفتن من سيمشي على هذا الطريق. ونقول له معنى الفتنة إيه؟ لأن الناس فاكرة أن الفتنة معناه ابتلاء في الدنيا يعني. لا. نعم. طبعا مش ده المعنى يعني. المعنى أشمل من هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا هو الطريق. اللي عايز يمكن ليه، اللي عايز يبقى سبب من أسباب نصرة الدين في الأرض، لابد أن يتحمل هذا الطريق، لأن الجوائز اللي هياخدها في الدنيا وفي الآخرة لا تتخيل. نعم. لا تتخيل. فلابد أن يبرهن على صدقه. طيب شيخنا الكريم، دعنا نذهب أولا إلى بداية السورة. إحنا دخلنا على حسب الناس ويتركوا، وما وقفناش مع ألف لام ميم. وهذا كنت بتتفضل قبل التسجيل عن الرابط الموجود في أول السور المتشابهة في في, في بداياتها. طبعا. زي البقرة والعنكبوت وغيرها. يعني. نعم. يعني مثلا السور اللي بدأت بحميم. السؤال زي الشورى، السؤال بدأت بحميم. العلماء سموها سموها اسم غريب جدا. سموها الحواميم. الحواميم ده اسم. نعم. وفي اسم تاني غريب جدا، الحاميم. قال يعني حميم. مثلا ابو بكر الحنبلي، شيخ ابو بكر وعمر الحنبلي سموهم آل الحنبلي. تمام. يبقى ايه؟ يبقى عيله واحده، اسره واحده. فسموهم آل حميم. طب آل حميم ليه؟ لانها اسره واحده. ما شاء الله. الصور دي كلها ترابط موضوعي واحد، معلومه رائعه. فالصور اللي اولها الف لام ميم، زي في صور مكيه زي العنكبوت، وفي صور مدنيه زي البقره. نعم. يبقى لابد ان يكون هناك ترابط ما بين الصور المدنيه اللي زي البقره اللي بتتكلم عن بناء دوله والتمكين والتشريعات الاقتصاديه والاجتماعيه. يعني ترتيب الصور هذا له حكمه، لم ياتي عبث. طبعا احنا لسه قايلين اهوت خاتمه القصص على قطب اول العنكبوت. نعم. ان اول العنكبوت بيرد على خاتمه القصص إن شاء الله. وبيقول التمكين جاي ولكن لابد ان تتحمل. هل يفيدني انا كواحد من عوام المسلمين ان انا اعرف ايه الحكمه بين الترابط والصور بينها ومن بعض؟ يفيد في حاجات خطيرة جدا. في إيه؟ اول حاجة يفيد فيها اليقين. ان الكلام ده يا جماعة مش كلام بشر، لان الكلام ده منزلش كده. هي صورة القصص منزلتش قبل العنكبوت. دي صورة نازلة في وقت ودي صورة نازلة في وقت. فلما تفاجأ ان الصور اللي نزلت على مدى 23 سنة كل صورة وكل آية في وقت غير التاني وبنسبة غير التاني، في الاخر لما اتجمعوا مع بعض عملوا كتاب قمة الترتيب، قمة الإعجاز. سورة آل عمران ترابط بينه وبين البقرة إعجازي، سورة النساء ترابط بينه وبين البقرة وآل عمران إعجازي. نعم. كل سور القرآن. تمام. يبقى لما تفاجأ بهذا الترابط في المواضيع وهذا الترتيب في الصور وهذا التكامل. القرآن لما يتكلم عن قضية الرزق جمع كل آيات الرزق في 114 سورة، رغم أنها نزلت في ظروف مختلفة. تديك تصور كامل عن قضية الرزق. يبقى إذن ده كلام ربنا. طب هل في مصدر شيخنا الكريم ترجعنا إليه في موضوع ترتيب القرآن والإعجاز التغيير في هذا الأمر؟ والله هو في يعني يرجع كتب كتير، ولكن يعني كلام الواقع الحقيقي. نعم. إن ده حصيلة عمر. في كتب كتير. تمام. ولكن هتلاقي في كتب فيها لا تخلو من كثير من المبالغات. تمام. يعني أو التمحلات أو اللي عايز يجمع هذا الكلام دي مسيرة عمر من البحث في التفاسير. نعم. وده موضوع كبير بقى يعني، بحث في التفاسير، البحث في كتب اللغة، البحث في المعجم اللغوية. طيب لأن كل دي مظن. هذا قبل أن نكمل في الصورة أيضا، لو في التفاسير، أنا ده سؤال كتير بسأله، لو في تفسير معين حضرتك ترشحه للناس؟ تفسير أرشحه للناس؟ والله يعني في هذا الشهر الناس كتير عايزه تطلع في التفسير. طب اقول ايه بس يعني بالنسبه لل اسهل يعني التفاسير الممكنه. والله ايسر التفاسير تحفه. نعم. ايسر التفاسير ابو بكر الجزائري. نعم. جميل جدا. انا يعني بصراحه هذا التفسير في الايات والفوائد والحكم منها. جميل. الفوائد والحكم منها وينفع في البحث العلمي. جميل ما شاء الله. تقدر تقول عليه سهل الممتنع. صحيح. سهل الممتنع. صحيح. يعني طبعا المتخصص بالنسبه له. اذا ايسر التفاسير للشيخ ابو بكر الحنبلي. ابو بكر الجزائري معلش. الله يبارك فيك. ان شاء الله. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم ان بدايه سوره البقره الف لام ميم وبدايه سوره العنكبوت الف لام ميم. تمام. البقره نازله في فتره تمكين واحنا معانا دوله. العنكبوت نازله في فتره استضعاف واحنا خايفين اصلا ما نقدرش نثبت. نعم. ايه العلاقه بين دي وبين ديت؟ ايه الرابط ما بين الف لام ميم المكي والف لام ميم المدني؟ كان المعنى يوم ما ربنا يفتح عليكم بدوله في المدينه اوعوا تنسوا الفتره بتاعه الاستضعاف بتاعت ايه؟ بتاعت مكه. نعم. اللي مش هيتربى على معاني الف لام ميم المكي لن يثبت في فتح الف لام ميم المدني، مش هيقدر. يعني تغيير مجرى حياة إنسان أصعب من تغيير مجرى نهر النيل. سبحان الله. الإنسان عشان يغير وجهة حياته ويغير أهدافه ويغير طموحاته، الموضوع ده صعب جدا. تغيير مشاهدة. تغيير الإنسان صعب. فيا أيها الدعاء ويا أيها المربين ويا أيها العلماء، ربوا الناس الأول على معاني ألف لام ميم المكي عشان يوم ما يتفتح دولة ويبقى معاكم دولة وعايزين تطبقوا شرع ربنا عشان الناس يقدروا يصبروا معاكم ولا يرفضوكم ولا يرفضوا ضريبة تطبيق الشريعة، لابد أن تربوهم أولا على معاني إيه؟ ألف لام ميم المكي. يعني معنى أدق كده، لما يمكن ليكوا اوعى تخلعوا النظارة. اوعى تخلعوا النظارة. من الحاجات العجيبة جدا جدا جدا ان بعد الستين آية بتوع هزيمة احد في آل عمران ايه الآيات اللي بعدها؟ آيات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات. ربنا بيتكلم عن التدبر في الخلق. يا رب ده احنا جايين من هزيمة بيتكلمنا عن التدبر في الخلق. نعم. لان اوعى تخلعوا النظارة. طول ما انتم موصولين بجلال الله وبعظمة الله هتفضلوا تشوفوا الصورة صح. يعني تمكين مع امة لم تربى تربية صحيحة تربية قرآنية نبوية مش هيصبروا. مش هيصبروا. لو حصل اي ازمة هيقوموا عليك انت نفسك وانت بتقولهم نطبق الشريعة. الله المستعان. مش هيستحملوك. الله المستعان. هيقول لك يا عم مش عايزين شريعة. لو الشريعة هتجيب لنا مشاكل وهتجيب لنا ازمات اقتصادية وأزمات مع العالم مش عايزين شريعة. إنما اللي متربين على لو إحنا ربنا الناس على المعاني ديت أولا ساعتها سيتغير مجرى نهر النيل وسيتغير مجرى قلوب الخلق وسيصبح الناس أنصار لدين الله بحق. إذن المشكلة ليست في شريعة الله. مشكلة في التربية. في التربية. أقول لك حاجة يعني. لماذا حاجة غفلنا عن التربية دكتور؟ حاجة إيه؟ لماذا غفلنا عن التربية؟ غفلنا عن التربية لأن إحنا غفلنا عن القرآن. مش ربنا بيقول تلك آيات الكتاب الإيه؟ المبين. نعم. المبين في أول التفاصيل. نعم. تلك آيات الكتاب. يعني المبين الكتاب اللي بيديك خط سير خارطة الطريق. فلما بدأنا نتلقى خط السير في طريق العمل لدين الله من أذهاننا ومن تجاربنا وخبراتنا قاعدين بنلف حوالين نفسنا بقالنا 80 سنة. إنما لو تلقينا خط السير من خارطة الطريق من القرآن ساعتها عشان كده يعني كل اللي حصل في يعني يعني يعني موجود في كلام ربنا سيدنا موسى يعني ودي من الآيات الموجعة جدا في سورة طه لما ساب قومه بعد ما عبروا البحر الأحمر بعد ما ربنا شايلهم البحر الأحمر فسابهم عشان يروح لميقات الله عشان يتلقى التوراة من الله سبحانه وتعالى فراح الأربعين يوم ميقات ربه فربنا بيقول له أول ما كلمه بيقول له وما أعجلك عن قومك يا موسى انت سبت الناس ليه ما قعدتش الأول تربيهم فترة ليه ما قعدتش تعرفهم دينهم وتفهمهم دينهم الناس دي كانت تحت وطأة فرعون لسه مش فاهمة دين لسه مش عارفين حقائق الدين بصوره كامله اقعد ربيهم نعم. فربنا بيقول له ما اعجلك عن قوم ربنا بيعاتب سيدنا موسى ايه اللي خلاك تيجي فسيدنا موسى قال له هم ولا على اثر يا رب اهمت على الطريق اهمت وعلى سنتي وعلى طريقتي فلما سيدنا موسى رجع الى قومه لقى ايه لقى معبد العجل نعم. فقال لك ذهب موسى ليتلقى التوراه اللي هي الشريعه رجع لقى الناس اتضربت في العقيده ليه حتى لا نتعجل على تربيه الناس فكان الحل فرجع موسى الى قومه هو ده الحل بتاعنا دلوقتي فرجع الدعاء الى قومه فرجع المربون الى قومه فرجع العلماء الى قومهم يعني طول يعني ما الدين يعني درس الخطبه انتشار الصحوه الاسلاميه وكثره اللحى والنقابات وهذه الشعارات الالتزاميه ليست دليل على ان الامه ربت تربيه صحيحه لا طبعا لا طبعا لان التربيه ده عمود من اعمده بناء عماره انما العماره لها 10 عواميد بتقوم عليها فين باقي العواميد الدين ربنا سنن الموضوع ما هوش يعني الموضوع لا يحبي احد عشان كده احد اخواني بعد خطبه الجمعه اللي فاتت بيقول لي يا شيخ ليه الناس تركت الدعاء قلت له لان الدعاء تركوا الناس مش الناس هي اللي زادت في الدعاء الاول الدعاء هم اللي زادوا في الناس الاول كيف ذلك لان الدين مش درس وخطبه انا دلوقتي بدي درس في قناه اهو لو انا مش بعد الدرس ده نزلت للناس ونزلت للشباب على المقاهي ونزلت للناس في النوادي ونزلت للناس في في في, في, في في الشوارع ونزلت دخلت جوه البيوت احل المشاكل الاجتماعيه بتاعتها وادعو الناس الى الله انا لن انشر الدين في المجتمع الدين لن ينتشر بدرس ولا بخطبه عشان كده في اول سوره النبأ سبحان الله في اول سوره النبأ ربنا بيقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم عما يتساءلون يعني ايه مجتمع الراي العام بتاعه مقلوب الميديا بتاعته كلها مقلوبه الناس كلها قاعده تتكلم ايه اللي بيقول محمد بن عبد الله ده صلى الله إيه عليه الصلاه والسلام ما هو المجتمع كان كله كافر وقتها النبي عليه الصلاه والسلام قلب المجتمع قلب الراي العام كله الناس في الكافيهات بتشيد في المصالح الحكوميه الراجل مع مراته في البيت قاعدين يتكلموا على الكلام الغريب بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه بالنسبه لهم يعني بالنسبه للكفار عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ليه النبي عمل ايه طلع على جبل الصفا وصرخ بالكلام عن يوم القيامة وعن الدين والجنة والنار أمام الناس نعم. المجتمع اتقلب طب المجتمع اتقلب ازاي انت لما تشوف عما يتساءلون تتوقع ان يقينا اللي قلب الرأي العام ده واحد معاه صفحة فيسبوك خطيرة هيشير عليها بقى الايه النبي لا كان معاه صفحة فيس ولا كان معاه سوشيال ميديا ولا كان معاه خط واتس ولا كان معاه قناة فضائية بيكلم الناس من خلالها ولا كان معاه خطبة جمعة ولا مسجد الناس بتجتمع عليه فيه نعم. النبي ما كانش معاه وسيلة اذا هذه دعوة عملية منك شيخنا الكريم النبي نزل للناس لمعاشر الدعاء أن ننزل للناس أننزل لا أن ننتظر أن يأتون الناس في المساجد أو عبر القنوات الفضائية وإلا لن يثبت الناس صورة العنكبوت ديت الواحد بيتألم كل ما يجي يقرأها لما يجي أخ يقول لي يا شيخ ادعي لي أثبت ادعي لي أن أنا أثبت أقول له تثبت على إيه على الدقن هي الدقن دي الدين هو انتوا اختزلتوا الدين في دقن؟ هو انتوا اختزلتوا الدين في النقاب؟ مش اسمه النقاب، نعم. القماشه اللي بتغطي المناخير والبق، لان العين بتبقى مكشوفه، نعم. يعني هو انتوا اختزلتوا الدين في النقاب واللحيه؟ نعم. يا اخي الدين هو الدعوه الى الله، نعم. هي كلمه الحق، الدين هو التربيه، الدين هو العباده وقيام الليل. يبقى اذا ادعي لي اثبت على اللحيه ده، يعني ده كلام ناقص جدا، نعم. ده عشان كده الصوره الوحيده المكيه التي ذكر فيها لفظ النفاق هي سورة العنكبوت. سبحان ملك. ربنا بيقول اهي آية 11. ولا يعلمن الله، آية رقم 11. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن الايه؟ المنافقين. المنافقين. نعم. المرة الوحيدة في القرآن المكي كله اللي جي فيها لفظ النفاق. نفاق ايه يا رب؟ يا رب ده احنا بنتعذب يا رب، ده احنا بنكيو بالنار يا رب. نعم. ده النفاق ده في المدينة لما بقينا معانا دولة وبقى الكفار خايفين مننا فنفقونا. نعم. انما يا رب هو مين اللي هينافق؟ لو انت لم تثبت على دينك ولم تثبت على الدعوة إلى الله بسبب تهديد أهل الباطل فأنت منافق. ربنا بيقول للصحابة كده، اللي في المرحلة الجهرية مش هيقف مع الدين، اللي في فترة الهجرة مش هيقف مع بيئة الإيمان ويهاجر وينصر دين الله، ده منافق يا رب. المنافق هو ده انا يا رب لسه مربي دقن، ومين قالك ان الدين ده؟ ده انا يا رب قلبي بيقول لا اله الا الله. مين قالك انك انت الدين؟ ان لازم تقف مع دينك، لازم تقفي مع دينك. يبقى ده سوره العنكبوت تربيه خطيره للتيار الاسلامي على معنى الاسلام. سوره العنكبوت تربيه خطيره للاخوه والاخوات على معنى الالتزام. ان الالتزام يا جماعه ليس لحيه ولا نقاب فقط، الالتزام هو نصر الدين الله، الالتزام هو التربية، ان انت يبقى هدفك انك تتربى، هدفك انك توصل لربنا. انما واحد ملتحي وخلاص وكل حياته في الدنيا وكل جهده في الدنيا وكل شغله في الدنيا وفاكر ان هو كده الاخ الملتزم، يا ابني انت عند الناس اسمك ملتزم وقد يكون عند الله اسمك منافق، انت عند الناس اسمك منتقبة وقد يكون عند الله اسمك منافقة. يعني قد اكون ملتحي او اخت منتقبة ونحافظ على الصلوات ونذهب للدروس ويكون الظاهر للناس والظاهر لي ان انا ملتزم وعند الله منافق. تعالى بقى اما نتكلم في اول سورة العنكبوت، ما هو دلوقتي انا انا انا انا مش عايز اقول احكام، انا عايز اجيب الصورة. الصورة اللي بتقول للصحابة لأصحاب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في المرحلة الجهرية ولا يعلمن المنافقين، اللي بيفكر في دنيته ومصالحه ويسيب مصلحة الإسلام وما يقفش جنب دينه عشان دنيته هتبقى في خطر لو جنب دينه. الصورة اللي ربنا بيكلم أبو بكر وعمر بيقول لهم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس يا رب، أحسب الذين آمنوا يا رب. أنت الآية بتكلم الصحابة، بتكلم أبو بكر وعمر ومصعب، ربنا يقول الناس ما يقولش الذين امنوا ليه؟ دي كلمه غريبه جدا هنا. اذا كان الخطاب لابو بكر وعمر ليه ربنا ما يقولش احسب الذين امنوا؟ لان كلنا اسمنا الناس لن نستحق وصف الايمان الا لما نثبت على ديننا في الواقع، لما نثبت باسمنا الذين امنوا. انما طول ما الدين كلام ان يقولوا امنا هو كلام، هو الدين انتوا حولتوه لكلام. الدين مش كلام، الدين اعمال، الدين ثبات. لما تقفي جنب دينك، لما تقف مع دعوه الاسلام، لما تحترف على صغر من صغور نصره الدين، لما يبقى في اخوه وتبقى منضم لبيئه الايمان ومرتبط باخوانك في بيئه الايمان، لما نقعد تحت اقدام علمائنا ونتلقى العلم، لما نشيل الدين بحق وحقيقي، لما نطبق دين ابو بكر وعمر باسمنا الذين امنوا. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا. يبدو ان جولتنا في سوره العنكبوت ستمتد الى حلقات اخرى باذن الله عز وجل، لكن قبل ان ننهي هذا اللقاء عايزين واجب عملي بقى لمشاهدينا الكرام. الواجب العملي ان يعني ان شاء الله يعني بكره ان شاء الله نكمل سوره العنكبوت باذن الله، ولكن الواجب العملي هو التهجد بسوره العنكبوت. نعم. يعني تحديدا هنقول لحد ايه 14، يعني نعم. اول صفحه ونص. تمام. يعني التهجد يعني اللي يقدر يكمل السوره طبعا الله يعينه، اللي عايز بقى يعيش قوي قوي قوي قوي مع الايات عشان يحضر الكلام اللي هنقوله بكره، عشان بكره يبقى مركز معانا جدا. يتهجد باول صفحه ونص لحد ايه 14 ويعيش كده مع الايات ويحضر بقلبه كده ويتخيل، يعني ممكن يبقى بكره المعاني اللي هتوصل بشكل. نسال الله الثبات. مشاركه من مشاهدينا الكرام حول القران غيرني. المشاركه بتقول كانت الشهوه ترديني الهاويه عياذا بالله حتى تدبرت قول الله تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، جعلت أردد وأتدبر خير وأبقى فصغرت الشهوة في عيني. كانت هذه المشاركة من مشاهدينا الكرام. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيف وضيفكم فضيلة الشيخ المربي الداعية الدكتور حازم شومان، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا من هنا إلى لقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة غد. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أيها الملتزم ويا الملتزمة، لما تلاقي حصل لك ابتلاء، جوازك اتأخر، رزقك ده شوية، اعرف ان ده ربنا يعلم انه في مصلحة. ونجد كثير من الاهل يعني بيتكلموا ابنائهم بشدة، شايف ابن عمك، شايف ابن خالتك اللي هم زي بعض في الشهادة الدراسية وتخرجوا مع بعض، هو شاف طريقه وشق طريقه ازاي وبقى وصل، وانت لحد دلوقتي انه بيتحلى الحلال والحرام، كل ده في سوره العنكبوت. حضرتك كنت بتقول لي ان حسب كل ما بتيجي في القران معناها ان في ناس حسبوها غلط. انا لما بقول للملتزم والملتزمه اعرف طبيعه طريق الالتزام، اعرف ان الطريق ده فيه تكاليف، اعرف ان الطريق ده اهل الباطل هيحاربوك فيه ويحاولوا يفتنوك عنه، انا الوقت مش بصده، انا الوقت بحصنه من اللي جاي. كل الملايين اللي بيصلي وراء امام الحرم المكي وهو يدعو على اليهود في فلسطين واللهم حرر فلسطين، والى الان لم تحرر فلسطين، ما فيش واحد صالح من الموجودين؟ ما هو الناس يعني هو ده اصلا ده موضوع ده له سنن تانية. نعم. وهو ربنا قال فلسطين بتتفتح بالدعاء. يعيش السعادة. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.